الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان حمدا كثيرا جما يفوق عد النعمة ثم صلاة الله على رسول الله وآله صحبي وكل من قد نبي مع السلام الدائم مهبات النسائم وهذه وصية وضيحة جلية ومن طلب لها اسما فإنها تسمى هدية الصديق للأخ والرفيق فاسمع لما أقول يا من له معقول يا طالبا بحرها والبر اعلم هداك الله أن الهدى هداه وأول الهدايا والساس والبداية محبة للخير وأهله أهل السير هم تابعوا المختار وصفوة الجبار هم سادات عباد ونقوة زهاد أهل الرضا والقرب والأنس به والحب التاركون الدنيا الفانيون الأحياء همتهم عالية سيراتهم مرضية قلوبهم سليمة مسلولة سخيمة هم تاركو الفضول في القول والمأكول سيماهم التواضع وقطع كل قطع أحوالهم مشهورة وفي الكتب مسطورة تحيا بها القلوب تسقى بها الجدوب فذكرهم عبادة تحصل به الزيادة تنزل به الرحمة تدفع به الآفات يحصل به السرور والأنس والحبور محبهم محبوب يحصل له المطلوب وهو بهم سعيد وفعله سديد طوبى لمن شاوراهم فالمرء مع من أحب ومثل من له اصطاحب ثم التشابه بالقوم في سيرهم بل والعوم والأخذ في الطريق بالجد والتحقيق بالحال والمقال والكسب والفعال والصدق والإخلاص العاصي وتركي للمعاصي علامات المحبة ورأس كل